ولكن شرط من هذه المناقشة سجل في شريط. ايوه. كما هو يعني معروف يعني نتفق بكم او في الشيخ الزايد وكذا. نعم. الشريط هذا الان وصلني من يعني يعرف الشيخ عبد الرحمن انه زعلان علي. ايوه. يعني ما في خاطره ويقول كيف ما في يسجل هذا الشريط، يسجل هذه المناقشة. فانت ايش رايك يا شيخ في هذا الموضوع؟ والله ما ينبغي أن نكره الناس كما قال تعالى أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين. ما يجوز نحن أن نفرض رأينا على غيرنا، فإن أذن بنشره فذلك مما ينبغي فعله ونشره. وإن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.